بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في الليلة الماضية أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأنه الأول هو توحيد الربوبية، والثاني هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، والثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وبينا طرفا من ذلك، وبينا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بفعله، إفراد الله بفعله بأنه لا فاعل إلا هو جل وعلا. وأما توحيد الألوهية فإفراد الله بفعل العبد، إفراد الله بفعلك أنت أيها العبد بعبادتك وطاعتك وإخلاصك لله جل وعلا. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات ما جاء من هذه الصفات حقيقة، لكنه إثبات يليق بجلاله جل وعلا. وبينا أن الناس انقسموا في هذا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وأن الناس انقسموا في هذا التوحيد إلى ثلاثة بل إلى أربعة أقسام. فقسم من هذه الطوائف نفوا الصفات عن الله جل وعلا، نفوها نفيا تاما، واعتقدوا أن هذا من تنزيه الله تبارك وتعالى، وأن إثبات الصفة لله معناه هو التشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل. فنحن إذا أثبتنا لله سمع، أو أثبتنا له بصر، أو أثبتنا له وجه، أو أثبتنا له يد أو رجل أو قدم، فإننا نثبت بهذا، فإننا بهذا نشبه الله تبارك وتعالى. وهم غالطون في هذا التصور وفي هذا المذهب. هذا مذهب. المذهب الثاني قوم حرفوا كلام الله، حرفوها، يعني أولوا الصفات إلى معنى آخر، وهم أيضا يريدون بذلك تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فأول القدرة، أول اليد بأن معناها القدرة، وأول الرحمة بأن معناها الجزاء والثواب، وهكذا جميع الصفات التي وردت لله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله حرفوها هذا التحريف. فهذه طائفتان. الطائفة الثالثة غلوا في الإثبات، غلوا في إثبات الصفة، فقالوا نعم لله بصر كبصر المخلوقين، وسمع كسمع المخلوقين، ويد كيد المخلوقين، وقدم كقدم المخلوقين، ووجه كوجه المخلوقين. وهؤلاء والعياذ بالله هم المشبهة، هم المشبهة الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه. هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة بأن خرجوا من هذه المآزق ومن هذه المسالك المنحرفة المنتنة، خرجوا منها بأن أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الصفات، أثبتوها إثباتا حقيقيا ولكنه من غير تشبيه ولا تمثيل، وإنما هو إثبات يليق بجلال الله جل وعلا. فهم أجروا النصوص على ظواهرها وحملوها على حقيقتها، ولكنها حقيقة تليق بالله جل وعلا. والقاعدة عند أهل السنة وجماعة أننا كما نثبت لله تبارك وتعالى ذات لا تشبهها الذوات، نثبت له أيضا صفات لا تشبه الصفات. فالقول في الصفات كالقول بالذات. فأنتم أيها المشبهة وأنتم أيها المعطلة، كما أنكم أثبتتم ذات الله فأنتم أيضا يلزمكم أن تثبتوا صفات لله تليق بهذه الذات التي لا تعلمون كيفيتها ولا صفتها. هدى الله أهل السنة والجماعة إلى هذا القول فسلكوا هذا المسلك، وبهذا سلموا من التشبيه، من التشبيه، لأنهم قالوا إن لله صفة ولكن لا نعلم عن كيفيتها. إذن هم لم يشبهوا الله بخلقه، لم يشبهوه بخلقه، وهم أثبتوا الصفة حقيقة. إذن خرجوا من مذهب المعتزلة والجهمية الذين نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى أو حرفوها تحريف وفسروها تفسيرا لا يليق بجلال الله وعظمة الله. أهل السنة والجماعة تمسكوا بهذا، وبهذا صار مذهب أهل السنة والجماعة صار هو أسلم المذاهب وهو أحكم المذاهب أيضا، مذهب حكيم. لأن الحكمة أنك تذكر ما تعلم وتسكت عما لا تعلم، هذه هي الحكمة. الحكمة أن تقول ما تعلم وتنفي عن نفسك ما لا تعلم. فأنت تعلم من الله ومن رسول الله أن لله صفات، فأنت تثبتها على حقيقتها. كيفية هذه الصفة الله جل وعلا ما ذكرها ولا ذكرها رسوله، إذن نجهله. وبهذا فمذهب أهل السنة والجماعة أحكم المذاهب في هذا الباب وفي هذا المسلك، لأنه من الغرور أن الإنسان يثبت شيء هو لا يعلم عنه. هذا الجهل المركب، هذا اسمه الجهل المركب، لأن الجهل قسمان، بسيط ومركب. البسيط هو أنك لا تعلم الشيء، هذا بسيط، لا أعلم حكم هذا الأمر. أما المركب فأنا لا أعلمه ولكن أدعي علمه، أدعي أنا جهل مركب. فهؤلاء لا يعلمون صفات الله تبارك وتعالى ولكنهم ادعوا أنهم يعرفونها على هذه الكيفية، فهذا جهل، فهذا هو الجهل المركب. أولئك لما أنهم لم يعلموا حقيقة الصفة راحوا يؤولونها، لما تؤولونها؟ لما لا تقتصرون على ما لا تعلمون؟ اقتصروا على الذي تعلمون فقط، ولا تزجوا أنفسكم بأشياء لا تعلمونها ولا تحيطون بها علم. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فمن وفقه الله وألهمه حسن المعتقد فهو فليتمسك بهذه العقيدة. فالله جل وعلا وصف نفسه في القرآن، ورسوله وصف نفسه وصف ربه بكثير من الأحاديث، فعلينا أن نثبت ما أثبته الله حقيقة. ثم هو أيضا مذهب سهل، مذهب سهل جدا، وهو ومعناه أن الله وصف نفسه بالسمع، أنا أثبت لله جل وعلا سمع. طيب ما هذا السمع؟ الله أعلم. الله ما بين لنا نوع هذا السمع. الله أثبت لنفسه البصر. ما هو نوع هذا البصر؟ الله أعلم. الله ما بين لنا ولا وضح لنا كيفية هذا البصر. الله ذكر أنه على عرش استوى. هذا الاستوى معلوم وهو حقيقة من الحقائق. كيف استوى؟ الله أعلم. الله أعلم بذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ينزل إلى السماء الدنيا آخر الليل ويوم عرفة. صح هذا بالأحاديث. كيف ينزل؟ الله أعلم. نؤمن بحقيقة النزول، لكن كيفية النزول عن الله لا نعلم عنه. هذا المشرك وهذا المنهج وهذه الطريق، هذه هي التي تبعها علماء السلف والفرقة الناجية، وبهذا صاروا هم الناجون. فهذا هو الإيمان بالله جل وعلا. هذا شرح للإيمان بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ذكر من الإيمان الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة، نؤمن بأن لله تبارك وتعالى ملائكة، ونحن لا نرى هؤلاء الملائكة لا نراهم، محجوبة عنا رؤيته. وقد رآهم الصحابة، لكن ليس على صورهم الحقيقية، وإنما تمثلوا بصور بني آدم. جاء الملائكة، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة شاب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يسأل ويقول: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإيمان، يا محمد أخبرني عن الإحسان، بصورة آدم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أجابه على أسئلته، قال من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالصحابة رأوا جبريل، لكن ما رأوه على الصفة التي كان عليه، وإنما رأوه بصورة بني آدم بصورة. وكذلك دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أم سلمة، فقال: من هذا يا أم سلمة؟ قالت: هذا دحية بن خليفة الكلب. قال: هذا جبريل، لأنه كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة دحية بن خليفة الكلب، رجل من أجمل الرجال. فالملائكة لا نراهم على صورهم التي خلقهم الله عليها، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، رآه على الصورة التي خلقه الله عليها، وما عدا ذلك فهو يأتيه إذا أتاه مشافه أتاه بصورة آدمي، لأنه يصعب على البشر أنهم يروا الملائكة، يعني ما في قدرة تتحمل إن البشر أنهم يرون الملائكة على الخلقة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليه. والمهم أن لله ملائكة، يجب الإيمان بهم، تكرر ذكرهم في القرآن، وجاء وثبت ذكرهم في السنة المطهرة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى أنهم عباد مكرمون على الله جل وعلا، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقون ربهم بالقول، يعني عندهم أدب وعندهم احترام وتعظيم لله جل وعلا، فهم لا يسابقونه الكلام، وإنما ينصتون إلى كلامه وينفذون أوامره جل وعلا. ولهذا قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا أمرهم بأمر عاملوا فيه، اعملوا كذا، سووا كذا، وهم موزعون لكل عمله. أحد منهم خلق للعبادة، وأحد منهم خلق للنزول بالوحي، وأحد منهم خلق للجبال، وأحد منهم خلق للبحار، وأحد منهم خلق لقبض الأرواح وللنفخ بالروح، وأحد خلق للجنان، وأحد خلق للنيران، يعني أعمالهم موزعة عليهم، وظائف موزعة عليهم. الله تبارك وتعالى أمرهم ودبرهم بهذه الأمور. فذكر من صفاتهم قوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته، ما يتكبرون عن طاعة الله لا، كما يتكبر بعض بني آدم، بعض بني آدم والعياذ بالله يتكبرون ويستنكفون أن يعبدوا الله ويكفرون، لا، هؤلاء العباد هؤلاء الملائكة المطهرون لا يستنكفون ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستشحرون، يستحشرون معنى لا يكلون ولا يتعبون، دائما التشبيح ودائما العبادة، عندهم قوة وعندهم جلد على طاعة الله، فهم لا يفترون من, من, من ذكر الله وطاعة الله. ليسوا كبني آدم لا يتحملون إلا قليلا من العبادة، لا، عندهم قوة وعندهم قدرة، والله تبارك وتعالى أعطاهم القوة والقدرة على دوام العبادة لله جل وعلا، ولهذا قال لا يستحسرون، يعني معنى لا يكلون ولا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون من التسبيح والذكر الله دائما. وكما تقدم أن الله تبارك وتعالى أن الله شرفهم في أوامره وفي أعماله جل وعلا التي يريد أن يعملوها، فكان جبريل ينزل بالوحي على النبي عليه، على الأنبياء جميعهم، على الأنبياء، ولهذا قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا جبريل. ومنه ميكائيل موكلا بالمطر والنبات، كيل المطر ونزوله وتصريفه من بلدان إلى بلدان، والنبات وحال هذا عند ميكائيل. ومنهم إسرافيل موكلا في نفخ الصور، عنده الصور ينفخ فيه فتطير الأرواح عند البعث، كل روح تذهب إلى جسدها، كل روح تذهب إلى الجسد الذي خلقت فيه، تتطاير هذه الأرواح كما تتطاير الجراد وتذهب إلى أجسادها. ومن ذلك ملك الموت يسميها الناس عزرائيل، وهو ما ورد بالكتاب ولا بالسنة أن اسمه عزرائيل، ولكن ما هو ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم قل يتوفاكم، ملك الموت الذي وكل بكم، وكله الله بقبض الأرواح. ومنها ملك الجبال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على أهل الطائف لما آذوه ولما أنهم صاروا يرمونه بالحجارة وتبعهم سفهاءهم، نزل ملك الجبال فقال يا محمد إن تأمرني أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، أطبقت عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، وهذا الحلم وهذا الكرم وهذا الرحمة منه عليه الصلاة والسلام. ومنهم خازن النار، جاء ذكر في القرآن أن اسمه مالك، وقالوا يا مالك، أهل النار والعياذ بالله، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني خل يميتنا موتنا يريحنا من هذا العذاب، نبغى الموت بس، يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي لموتنا. يجيبهم إنكم ماكثون، إنكم مقيمون في العذاب. رضوان، هذا ورد ذكره أنه من خزنة الجنة. فهذه هي صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نؤمن بهم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هم فنؤمن بوجودهم، وإنكارهم كفر والعياذ بالله، إنكار الملائكة هذا من الكفر، لأن إنكار الملائكة معناه أنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر الملائكة وذكر أعمالهم وذكر شيء من صفاتهم وذكر أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره. فإنكار أن لله ملائكة هذا إلحاد وكفر يخرج من الملة، لأنه تكذيب للوحيين، تكذيب لكتاب الله ولسنة رسول الله اللذين جاء فيهما ذكر هؤلاء الملائكة. وهذا من الغرور والعياذ بالله، ومن الجهل أن الإنسان إذا كان لم يدرك بحاسته شيء ينكره. هؤلاء الزنادقة الذين أنكروا الملائكة أو أنكروا الجن، هؤلاء عندهم غرور من ناحية، وعندهم قصر علم وقصر نظر من ناحية أخرى. أما الغرور فهم ادعوا العلم، ما ادعوا العلم أنهم أحاطوا بكل شيء وأنهم يعلمون الغيب والشهادة، هذا غرور. والله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكنهم هم لا يرون أنهم يعلمون كل شيء وأنهم أحاطوا بكل شيء. لما علموا الكهرباء الآن التي عندهم هذه لا يعلمون عن حقيقتها، يعلمون أثرها، يعلمون أثرها، ولا اكتشفت إلا في الوقت الأخير. فالذين كذبوا بالملائكة كانت الكهرباء في أجسادهم وفي المواد التي بين أيديهم ما علموا عنها، فكيف إذا كانوا ما علموا عن هالقوى الموجودة هذه من كهرباء ومغناطيس وجاذبية ونحو ذلك، ما علموا عن هذه الأشياء، فكيف يدعون أنهم يعلمون كل شيء؟ هذا جهل فاضح. أن الإنسان إذا ما وصلت حواسه السمع والبصر والتجارب ما وصلت إلى شيء أنكره. أن تقول لا أعلم، يكفي أن تقول لا أعلم. وأما من حيث أن هذا جهل فيهم، فإن أصول العلم، من أصول العلم ومن أصول البحث، أن الإنسان إذا ما وصل إلى حقيقة من الحقائق لا ينكرها، لا ينكرها، وإنما يقول أنا لا أعلمه، ما وصل إليها علم، ما وصل علم إلى هذا. أما أن تنكر شيء وأنت لم تحط به علم فهذا جهل كبير، جهل كبير والعياذ بالله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم، الله أنكر عليه، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم، بالشيء الذين لا يعلمون. الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب والشهادة، أما نحن ما نعلم من هذه الأمور، ما نعلم من الشهادة إلا ما قل. ولله جل وعلا له ملكوت وله عالم غيبي لا نعلمه، من الجن ومن الملائكة ومن أرواح خفية لا نعلمها ولا نحيط به، ما نعلم عن هذا الشيء. فواجبنا أننا نؤمن بما نعلم ونقف عما لا نعلم ولا نحيط به علم. ومن الإيمان، الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى خلقه، أرسلهم الله بالبينات وأنزل معهم الكتب، أنزل معهم الكتب. وهؤلاء الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيجب الإيمان بهم على وجه الإجمال، وأنهم صادقون وأنهم مخلصون وأنهم أدوا رسالاتهم عن الله جل وعلا. وما علمنا من أحوالهم نؤمن به على وجه التفصيل بصدقه، وما لم نعلمه ولم يصل إلينا نؤمن به على وجه الإجمال. ومعنى الإيمان بالرسل هو الإيمان بصدقهم والإيمان بأنهم رسل من عند الله، والإيمان بأنهم بلغوا رسالات الله، والإيمان بأنهم نصحوا أممهم، نصحوا أممهم، فنحن نؤمن بهم ونودهم ونحبهم، ولكن الاتباع هو للنبي صلى الله عليه وسلم الذي شريعته نسخت جميع الشرائع التي قبل. ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه، فلا يقبل دين إلا دين الإسلام. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يجب على كل يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو وثني أو ملحد، يجب عليهم الإيمان بهذا الرسول. الله جل وعلا أرسله إلى الناس كافة، يعني جميع الناس. كانت الأنبياء والرسل يبعثون إلى قومهم فقط، يبعث النبي والرسول يبعث في قومه فقط، في محيط في قريته أو بلدته أو قبيلته. أما النبي عليه الصلاة والسلام فرسالته عامة لجميع الثقلين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فالله أرسله إلى كافة الناس، بشير يبشر المؤمنين بالخير، ونذير ينذر الكافرين والعاصين، ينذرهم ويخوفهم من عذاب الله. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم. جاء ذكر 24 نبي في القرآن، ذكر الله في كتابه 24 نبيا، جاء ذكرهم في القرآن. والغالب أن الذين ذكروا في القرآن هم الذين حول جزيرة العرب، حول جزيرة العرب. فمثلا نوح عليه الصلاة والسلام في شمال العراق، في شمال في وقيل استوى على الجودي، الجودي جبل بن نينوى، جبل بنينوى بالموصل شمال العراق. هود في حضرموت، في حضرموت في جنوب الجزيرة العربية. صالح في مدائن صالح شمال المدينة، شمال المدينة المنورة. مدين شعيب بل بدع قريبة من تبوك. موسى، موسى في مصر، في مصر، ثم انتقل إلى سيناء عند العقبة. وهارون. لوط في قرى سدوم في فلسطين. أنبياء بني إسرائيل هؤلاء كلهم في الشام. فالأنبياء الذين قص الله علينا أخبارهم وأخبرنا بسيارهم كلهم ما حول الجزيرة العربية. ولهذا الله جل وعلا دائما يقول لنا وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون بديارهم وتشوفون آثارهم وكيف، وإنكم لتمرون عليهم بسفاركم راحتكم للشام، لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ وإلا فالله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما فيه الأمة من الأمم ولا مكان من الأمكنة فيه معمور بالخلق إلا يبعث الله فيهم رسول. ولكن كما قال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال جل وعلا لما ذكرهم قال وقرونا بين ذلك كثيرا، فكثير من الأنبياء وكثير ما جاء ذكرهم، لم يأتي ذكرهم. نؤمن بهؤلاء على وجه الإجمال، نؤمن بهم. أما المتبوع والذي ندين الله بشريعته ونتبعه فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول، وقال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.